فقد انتهينا في تفسير سورة الأنفال إلى الآية الخامسة والثلاثين، وهي قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. هذه الآية وردت في سياق ما مضى من الآيات، وهو قوله تبارك وتعالى: قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فكأن هذه الآية واردة في سياق بيان سبب استحقاقهم للعذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا سبب. وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم، هذا سبب آخر لاستحقاقهم العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله يعني وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فمعنى قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء هو التصفير، المكاء التصفير التصفير، والتصدية هي التصفيق بالأكف. إلا مكاء وتصدية، المكاء هو التصفير والتصدية التصفيق بالأكف. روى ابن أبي حاتم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما حكى فعلهم، حكى فعلهم فخفر وأمال خده وصفق بيديه. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا قال: إنهم كانوا يضعون خدودهم على الأرض ويصفرون ويصفقون. وقد روى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراه يصفرون ويصفقون. وعن مجاهد أنهم كانوا يصنعون ذلك ليخلفوا على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. يعني بعض الناس ذهبوا إلى أنهم كانوا يصفرون ويصفقون حتى يشوشوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عند المسجد الحرام. وقال الزهري: يستهزئون بالمؤمنين، يعني بدل أن يصلوا لله عند المسجد الحرام كانوا يفعلون هذه الأفعال. وهذه الجملة: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، إما أنها معطوفة على قوله تعالى: وهم يصدون، يعني وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. وما كان صلاتهم، يعني هذه السبب الثاني لاستحقاقهم العذاب، فهم يصدون وهم يصفقون ويصفرون حول البيت الحرام. واضح. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذه واحدة. وأيضا ما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق، هذه هي الثانية. فإذا تكون هذه الجملة معطوفة على قوله تعالى: وهم يصدون، في سياق تقرير استحقاقهم العذاب. أو تكون معطوفة على قوله تعالى: وما كانوا أولياء، وما كانوا أولياء وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، يعني يكون على هذا تقريرا لعدم استحقاقهم لولايته، بيان لأسباب عدم استحقاقهم ولاية البيت الحرام. وما كانوا أولياء لأنهم ليسوا من المتقين. وأيضا وما كان صلاتهم، هم ليسوا أيضا أولياء البيت لأنهم كانوا يفعلون هذه الأفعال حول البيت بدل الصلاة لله عز وجل، كانوا ثم لا يستحقون ولاية المسجد الحرام أو ولاية المسجد الحرام. قال الزمخشري: فإن كنت ناوجه هذا الكلام قلت هو نحو من قوله، يعني من قول فرزدق، وما كنت أخشى أن يكون عطاؤه أباه مسودا أو محدرجة ثمرا. وما كنت أخشى، أخشى هنا بمعنى أعلم، لأن الخشية تطلق يعني على العلم كثيرا، لأن العلم سبب الخشية، فكثيرا ما يطلق الخوف والخشية على العلم. وما كنت أخشى، يعني ما كنت أعلم أن يكون عطاؤه أداه مسودا أو محدرجة ثمرا. أداهم جمع أدهم، وهو المقصود بها الحيات السود، حيات السود. لكن المقصود هنا بالذات الخيول، يعني بدل ان يكافئني اعطاني بدل العطيه والهديه والهبه اخذت منه الايه الخيول او سقني او محدرجه ثمرا وهي السياط، جلدني وقيدني بدل ان يعطيني عطاء وهبني هبه. واضح. فكذلك هنا بدل ان يصلوا لله حول الكعبه بالركوع والسجود والتسبيح اذا بهم كانت صلاتهم بدل ذلك هي التصفير والمكاء والتصفير. فمعنى قول الشاعر او المترزق وما كنت اخشى ان يكون عطاؤه اذاهن تودا او محضرجه سمراء، والمعنى انه وضع القيود والسياط موضع العطاء ووضع المكاء والتصفير موضع الصلاه. فهذا من نفس هذا الباب. وذلك انهم كانوا يطوفون بالبيت وراه الرجال والنساء وهم مشبكون بين اصابعهم يصفرون فيها ويصفقون، وكانوا يفعلون ذلك اذا قرا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته يخلطون عليه. ومعنى قوله ما كنت اخشى الشعر يعني ترزق، ما كنت اخشى يعني ما كنت اعلم، واداهي جمع ادهم وهو الاسود من الحياه، فالعرب تذكر الادهم وتريد به القيد والمحدرجه السياط. قوله تعالى فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، اي بما كنتم تكفرون اعتقادا وعملا. وفيه اشعار بان هذا الفعل المبطل لحرمه البيت كفر، اشعار بان هذا الفعل الذي فيه استهزاء بالكعبه وبالصلاه وبالمؤمنين حول البيت الحرام التصفيق والتطهير هذا كفر، لانه عقب قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديع. فذوقوا العذاب يا طبعا لا يفهم من هذا كما اشرنا ان المكاء والتصديق يمكن ان تكون صلاه او يمكن ان تكون عباده يتقرب بها الى الله، لكن كما بينا المقصود اما التشويش على المصلين او السخريه والاستهزاء. ولذلك قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، في اشعار بان هذا فعل لان هذا الفعل من الاستهزاء كفر واستهانه بشعائر الله سبحانه وتعالى وسخريه بها. والعذاب المذكور فذوقوا العذاب بما كنتم تذكرون، ذوقوا العذاب المذكور هو ما اصابهم يوم بدر من القتل ومن السبي كما قاله غير واحد من السلف واختاره امام المفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى. قال الامام الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى في اغاثه الانسان من مصائب الشيطان قال المتقربون الى الله بالصفير والتصفيق والمخلصون به على اهل الصلاه والذكر والقراءه اشباه هؤلاء المشركين، فهؤلاء يتشبهون الى هؤلاء. وخص هذا طبعا من خصائص الصوفيه انهم وضعوا الرقص وما يسمونه ذكر وليس ذكرا انما هو غفله عن الله سبحانه وتعالى، هو نسيان لله وليس ذكرا لله، والا فهذا كان شان المشركين وهو القران الكريم يعني يعاتبهم على ذلك. وتفريق ان هذه الايه احد ثلاثه احد اربعه مواضع في القران الكريم، يعني غالبا ان تفسرون خاصه من يدلون الى الاستفاضه في البحوث المتعلقه بالايات يعني يتكلمون فيها عن المعاجز والغناء وما الى ذلك. هذه الايه واحده، هل يذكر احد الثلاثه مواضع الاخرى؟ صحيح، هذه سوره لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هجوا. الواحد الثاني نعم احسنت واجلوا عليهم بخيلك فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، هذا هو الثالث سوره الاسراء، فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، صوت الشيطان هو المزامير والاغاني والموسيقى. اي نعم هي يمكن ادخالها لكن هي ليست في المعقول، لكن هذه بعمومها تشمل والذين يشهدون الزور يعني لا يحضرون مجالس الزور، فمن الزور الاغاني والموسيقى وهذه الاشياء نعم، لكن ليست من الايات التي يستخف فيها العلماء في الكلام على المعاني في الغناء. نعم احتمال افهم هذا الحديث علينا بلغه حنا. اذا هذه هي المواضع الاربع التي غالبا ما يتعرض المفسرون خاصة الذين يتوقعون في التفسير في أثناء تفسيرها إلى بحث المعازف والغناء والمزامير. هذه الآية في كل باء وتصفية. الآية الثانية في سورة الإسراء فاستفزز من استطعت منهم بصوتك، في سورة لقمان ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هدوا. الآية الرابعة في سورة النجم وأنتم شاهدون. فما يفعله الصوفية من زعمهم أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بالتصديق والمزامير والبكوف وغير هذا من الأشياء المعروفة يعني عندهم، هذا هم في هذا يعني يتثبت الذين مع الله سبحانه وتعالى عليهم يعني هذا المسلك في قوله وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. وفي الحقيقة هذا الموضوع موضوع المعازف والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء من الموضوعات التي تحتاج إلى بحث مفصل جدا فيها خاصة في هذا الزمان، وقد ظهر الغناء ظهورا فاحشا وصار فنا جميلا وانفرحا به وفصل به كثير من الناس وصد كثيرا من الناس عن القرآن الكريم وسمم قلوب كثير من الشباب حتى صدقت فيه مقولة الخميني الهالك الموسيقى أصيل الشعوب. فعلا هذه حقيقة، فمن ثم نحن نضطر الآن نظرا من هلمة استعراض التفسير بسرعة إلى تجاوز هذه النقطة مع قليل من التنبيهات، ولعل الله سبحانه وتعالى يسر فيما بعد محاضرة مفصلة أو سلسلة من المحاضرات حول هذا الموضوع بكل جوانبه إن شاء الله تعالى. يقول ابن القيم: المتقربون إلى الله بالتقيه والتصديق والمخلصون له على أهل الصلاة والذكر والقرآن والقراءة أشباه هؤلاء المشركين. قال ابن عرفة وابن الأنباري: المكاء والتصدية ليس بصلاة. يعني حذاري أن يفهم واحد أن هذه الأشياء يمكن أن تكون عبادة وتقرب به الله ويأخذ ذلك من قوله وما كان صلاتهم، هي ليست صلاة، فإن الله تعالى أخبر أنهم جعلوا مكان الصلاة التي أمروا بها المكاء والتصدية، استبدلوا الصلاة والركوع والسجود والتوحيد والذكر استبدلوه بالمكاء والتصديع. فلا يفهم من قول وما كان صلاتهم عند البلاء مكاء وتصديع ان المكاء والتصديع مما يتقرب به الى الله، لكن المقصود انهم استبدلوا الصلاه بالمكاء والتصديع فالزمهم ذلك عظيم الاوزار. وهذا كقولك: زرته فجعل جفائي صلتي. يعني جعل جفائي الجفاء والغلظة كانت مكان الصلة والإحسان إلي قريب، يعني أقام الجفاء مقام الصلة. والمقصود أن المتصفين والتقارين في يراع أو مزمار ونحوه فيهم شبه من هؤلاء، ولو أنه مجرد الشبه الظاهر فلهم قسط من الذنب. نحن لا نقول إن من هؤلاء الصوفية كفار بنفس ذلك الفعل، لكن أن كلهم متشبهون بالكفار. لماذا؟ لأنهم يماثلونهم في هذا الجزء وهذا النصيب من الانحراف، فبحسب تشبههم بهم وإن لم يتشبهوا بهم في جميع مكائهم وتصديقهم. والله سبحانه وتعالى لم يشرع التصديق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، لأن الحديث كما تعرفون في صحيح البخاري يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من رابه في صلاته شيء فليسبح، فإنه إذا سبح انتفت إليه. وإنما التصديق للنساء، انظر لكلمة إنما تفيد إيه؟ الخطر. إنما التصديق للنساء فالرجال لا يتصدقون، واضح؟ وإنما التصديق كما حصره النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لكثير من الناس من ينتسبون الإسلام في احتفالاتهم أو مجالسهم أو مؤتمراتهم، ويكون التصديق شائعا بينهم بهذه الصورة تشبها بالكفار. إذا أعجبوا بشيء من الشخص الذي يخطبهم مثلا فإنهم يعبرون عن إعجابهم بالتصديق. هذه ليست سنة المسلمين. لماذا؟ لأن في شرعنا إنما التصديق للنساء. فالله سبحانه وتعالى لم يشرع التصديق للرجال وقت الحاجة إليه في الصلاة إذا نابهم أمر، بل أمروا بالعدول عنه إلى التصديق لئلا يتشبهوا بالنساء. فكيف إذا فعلوه لا لحاجة صدقوا كما يفعل المشركون لا لحاجة وقرنوا به أنواع من المعاصي قولا وفعلا. كما تعرفون الصوفية بالذات انحرفوا في هذا الباب انحراف يعني عجيب، ومع ذلك يتوجون بشتى اللسان الشيطانية هذه الأفعال القبيحة التي يفعلونها، حتى إن الأمر يصلهم إلى الاختلاط الفاحش مع النساء في الموالد وهذه المناسبات والتعاطي الشيشة وتعاطي المخدرات وما أدري هل غير ذلك أيضا من المسكرات، غير أنها تكون مواسم من القمار ومع شعائر الشعائر الكفريه مثل حلق رؤوس الصبيه مثلا كانه مناسك حد البدوي وغير ذلك والطواف بالقبر والسجود له والنذور والذبح البدوي وكل هذه الاشياء التي ضاهوا فيها ويجب ان يشكك في شرك وهذا كفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى اي الاحوال يعني هذه من مكائد الشيطان القوم حيث وربما يعني تجد مع ذلك كالجثث الميته لا شراكه بها لا على كل صلاه ولا اجابه مؤذن ولا تعمير من المساجد وانما هو يعني الموسم التجاره وموسم له وموسم يعني شبيه بكثير من مواسم الجاهليه. فهذه ليست ذكرى لله هم يخدعون انفسهم بتسميه هذا الضلال وهذا النسيان ذكرى بتسميه الاشياء بضد ما تستحق. فهل هذا ذكر الله ما يفعله الصوفيه هو غفل عن الله وهو نسيان لله سبحانه وتعالى وهو فض عن سبيل الله عز وجل. يقول ومن نتائج عدو الله ومصائبه التي كاد بها من قل نصيبه من العلم والعقل والدين وصاد بها قلوب الجاهلين والمبطلين سماع المكاء والتصفيه والغناء بالالات المحرمه الذي يصد القلوب عن القران ويجعلها عاكفه على الفسوق والعصيان. القلب الذي يعني يمتلئ بالايمان وباليقين ويعمر بقراءه القران هذا الانسان اذا اشتغل فعلا بالقران الكريم سيحس اذا سمع الغناء انه يتعاطى كل من يسمي مقلده. واضح. المشكله ان الناس قد بعض الناس قد يصفون من يعني يصرخون فيهم بحكم الله في الاغاني والمعاجم وهذه الاشياء بان حتى ان بعض المشاهير من المشايخ فيما مضى في عهد قريب يعني كتب شعرا او كتب نثرا معنى الكلام يعني من لم يستمتع مش عارف بالاوتار تحت الاشجار والكلام هكذا فهو جلف الطبع حمار. يعني بيظن الذين لا يستحسنون الغناء والمعازف والاشياء لانه جلف الطبع حمار ولا حول ولا قوه الا بالله. فنحن ما نقول ان السماع الموسيقى ليس فيه متعه لكنها متعه محرمه تماما كما الذي يستمتع مثلا بالايه بشرب الخمر او يستمتع بغير ذلك مما حرم الله سبحانه وتعالى الذي يجد فيه متعه يجد ميلا طبيعيا في نفسه من هذا الشيء. لكن منذ متى المؤمن ينقاد وراء هذه المتعه دون ان يحكم شرع الله فيها؟ هذه واحده. اما على الحقيقه فالانسان اذا سلم قلبه اذا كان قلبه سليما عامرا بالتوحيد وبالذكر وبالذات قراءه القران اذا كان وثيق الصله بالقران فبلا شك هذا يجعل قلبه قلبا سليما يعني صادقا في قسمه عن الاشياء. اذا كان الموسيقى دون حتى ربما يعرف الحكم الشرعي فيها ويجعل فيه ثم الان ينفذ الى قلبه. فمثل هذا الشعور لن يتاتى الا اذا الانسان كان عامرا قلبه بالقران الكريم. فحس ان هذا القران الرحمن والاغاني والموسيقى قران الشيطان فقلبه يتسمم منها. اما الشخص الذي غمرت قلبه يعني محبه هذه الاشياء فصعب ان يعطينا حكما صادقا. يعني انت اذا اتيت واحد مثلا يعني يتعاطى البخان والسجائر وهذه الاشياء تكلمه في اضرار البخان وكذا وكذا يقول لك انا ما احس بشيء من هذا بالعكس نجد فيها متعه. واضح. في حين ان هذا الشخص لا يعد مقياسا سليما لانه حصل نوع من التطبيع مع المعاصي. يعني عقله السليمه والفطره السليمه اتغيرت مع المعاصي حصل تطبيع وتلاقى في منتصف الطريق مع البطل وغاب فيه وانتزع معه. لكن العبره انك تاتي بانسان سليم متحرر من هذا القيد. فلو اتيت بانسان سليم لم يتعاطى في حياته شيئا من هذا الدخان مثلا وعطيته سيجارة ماذا سيحس؟ هذا كل يعني ستجد بعض الاثار الصحيه عليه في الحال يسلك يصح ويفعل ويعني يشرب بالدوار والبوكه وكذا وكذا كل هذه الاعراض نتيجه لانه سليم. فكذلك القلب السليم اذا سمع الموسيقى يشعر بان شهام تطعن قلبه وتسمم قلبه. اما الشخص الذي هو غارق ليل نهار في الموسيقى مع هجره القران الكريم فمتى يحس بحلاوة القرآن؟ لا شك أن هذا يحجم عن قلبه الإحساس بالقرآن الكريم. ولذلك النصيحة لكل من ابتلي بشيء من هذا أن يمر أولا بمرحلة انتقالية يجاهد فيها نفسه أنه يمتنع من سماع هذه المعازف وفي نفس الوقت يوثق صلته بالقرآن. كلما ازدادت صلته بالقرآن الرحمن فيحس بالكراهية لقرآن الشيطان. هذا نتيجة طبيعية. ربما لا تتأثر عند كثير من الناس هذه النتيجة نتيجة المواعظ والبحوث والكلام الكثير، لكن إذا ملأ قلبه بحب القرآن وعودت قصيرته بالقرآن هذا علاج، أن القلب ستعود له الصحة والسلامة ويخرج هذه المعاصي فضلا عن أن يميل إليها ويستأثر لها. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأما اتخاذ التصفيق والغناء والضرب بالدفوف والنفس بالشبابات والاجتماع على ذلك دينا وطريقا إلى الله وقربة، فهذا ليس من دين الإسلام وليس مما شرعه لهم نبيهم صلى الله عليه وسلم ولا أحد من خلفائه، ولا استحسن ذلك أحد من أئمة المسلمين، بل ولم يكن أحد من أهل الدين يفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا على عهد أصحابه ولا تابعيهم بإحسان ولا تابع التابعين، بل لم يكن أحد من أهل الدين من الأعصار الثلاثة لا بالحجاز ولا بالشام ولا باليمن ولا العراق ولا بخراسان ولا المغرب ولا مصر يجتمع على مثل هذا الاجتماع، وإنما اتبع في الإسلام بعد القرون الثلاثة. ولهذا قال الشافعي: لما رأى ذلك خلفت بغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغدير يصدون به الناس عن القرآن. وسئل عنه أحمد رحمه الله فقال: أكره وهو محدث. قيل: أتجلس معهم؟ قال: لا. وكذلك كرهه سائر أئمة الدين وأكابر الشيوخ الصالحين لم يحضروا. ويقول شيخ الإسلام: وما ذكره الإمام الشافعي رضي الله عنه أنه من إحداث الزنادقة من كلام إمام خبير بأصول الإسلام، فإن هذا السماع لم يرغب فيه ويدعو إليه في الأصل إلا من هو متهم بالزندقة كابن الراوندي والفارابي وابن سينا وأمثاله. فرحمه الله تعالى: ومن كان له خبرة بحقائق الدين وأحوال القلوب ومعارفها وأذواقها عرف أن سماع المتاع والتصديع لا يجلب للقلب منفعة ولا مصلحة إلا وفي ضمن ذلك من المسألة ما هو أعظم منه، فهو للروح كالخمر للجسد، يعني الموسيقى والمعازف خمر للروح يقرب إلى الجنة إلا وقد حدث به، ولا شيء يبعد عن النار إلا وقد حدث به، وإن هذا السماع لو كان مصلحة لشرعه الله ورسوله، فإن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. وإذا وجدنا السامع به وإذا وجد السامع به منفعة لقلبه ولم يجد شاهد ذلك من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، كما أن الفقيه إذا رأى قياسا لا يشهد ولا الكتاب والسنة لم يلتفت إليه. وقد سبق الإمام القسطنطيني رحمه الله تعالى أن تكلم بشيء من التفصيل في بحث الماضي في سورة البقرة عند تفسير قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، ثم قال عز وجل: عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم. هذه الآية نزلت في من ينفق على حرب النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين، وبيان سوء مغبة هذا الإنفاق. وقد ذهب الضحاك إلى أنه عني بها المطعمون منهم يوم غد، كان هناك طائفة من المشركين 12 رجلا من قريش كانوا يتطوعون بإطعام هؤلاء الذين خرجوا لمحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، يطعم كل واحد منهم كل يوم 10 جذور، يعني ايه 10 جمال. وروي عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة وغيرهم انها نزلت في ابي سفيان ونفقته الاموال في احد لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم. على اي الاحوال لا يخفى شمول الايه في جميع ذلك، اي كافر ينفق ماله ليصد عن سبيل الله وليحارب دعوه الله هو داخل في هذه الآية: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. واللام في قوله تعالى ليصدوا هي لام السيرورة أو لام الإيه العاقلة، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. ويصح أيضا أن تكون للتعليم لأن غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، يعني الذي هو في الحقيقة سبيل الله وإن كان هم لا يعتقدون أنه سبيل الله لكن هم يصدوا عن سبيل الله إذا قلنا لام التعليل يعني بحسب الواقع، وإذا قلنا إنها لام السيرورة ولام العاقبة يعني إيه؟ لأنهم طبعا هم ينفقون هذا المال ويعتقدون أنهم على حق، وأن محاربة الدين أو محاربة الإسلام لإعزاز دينهم الباطل الذي يرونه هم حقا، فهم لا يقصدون الصد عن سبيل الله، وإنما يقولوا فعلهم إلى الصد عن سبيل الله لأنه دين الله في الحقيقة. يقولوا واللام في ليصد لام السيرورة، ويصح أن تكون للتعليل لأن غرضهم الصد عما هو سبيل الله بحسب الواقع، وإن لم يكن كذلك في اعتقادهم، وسبيل الله طريقه وهو دينه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. المعنى أن الذين ينفقون أموالهم لإطفاء نور الله والصد عن اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم سيعلمون عن قريب سوء مغبة ذلك الإنفاق وانقلابه إلى أشد الخسران من القتل والأسر في الدنيا والمكاره العقبى. أيضا ولا شك هناك مبالغة، فسينفق هناك ثم تكون عليهم حسرة، فجعل الأموال نفس الأموال ونفس ذات الأموال تصير حسرة يعني ندما وتأسفا، وإنما الندم والتأسف هو عاقبة أمرها وليست هي ذاتها، فهذه مبالغة. ثم يغلبون، المراد الغلبة التي استقر عليها الأمر، فإن كانت الحرب قبل ذلك تجالا لكن في النهاية العاقبة تكون للمتقين. قال بعضهم ثمرة الآية خطر المعاونة على معصية الله تعالى، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ففي الآية ثمرة أو خطر المعاونة على معصية الله تعالى، وأن الإنفاق في ذلك معصية، فيدخل في هذا معاونة الظلمة على حركاتهم في البغي والظلم، وكذلك بيع السلاح والقراء ممن يستعين بذلك على حرب المسلمين. كل من يبيع سلاحا لحرب المسلمين أو سلاحا في الفتنة فإنه يدخل في هذه الآية. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. ليميز الله الخبيث من الطيب أي ليميز الله الكافر من المؤمن، أو الخبيث من الطيب يعني ليميز الله الفساد من الصلاح، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيرسمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يرسمه ويجمعه ويضم بعضه إلى بعض حتى يتراكبوا لفرط ازدحامهم. أو إن المقصود من الخبيث يعني الكفار يزحمون كلهم في جهنم، ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض، الكفار يعني يجمعهم ويضم بعضهم إلى بعض حتى يتراكبوا لفرط وشدة ازدحامهم. أو المقصود ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، يعني يضم إلى الكافر ما أنفقه، هذا الخبيث الكافر الذي أنفق المال ليصد عن سبيل الله يؤتى به ويؤتى بماله ويجعله الله فوقه ليزيد به عذابه كما للكانزين، والذين يكنزون أموالهم يعذبون بها وفقرا معهم هذه الأموال. أولئك إشارة إلى الخبيث لأنه مقدر بالفريق الخبيث، أولئك أو إلى هؤلاء المنفقين أموالهم يصدوا عن سبيل الله، أولئك هم الخاسرون. لماذا؟ لأنهم خسروا أنفسهم وخسروا أموالهم التي أنفقوها. ثم قال تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قل للذين كفروا يعني أبا سفيان وأصحابه، التعريف فيه للعهد أو للجن، فيدخل هؤلاء فيهم دخولا أوليا. إذا قلنا إن اللام هنا للعهد يعني إيه؟ فتكون أبا سفيان وأصحابه، كل الذين كفروا أبا سفيان وأصحابه. أو إذا قلنا للعهد وضحت للجن تأكد فيعني يعنى بها كل الكفار، فيدخل فيهم دخولا أوليا أبو سفيان وأصحابه. إن ينتهوا عن الكفر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم يغفر لهم ما قد سلف، أي من الكفر والمعاصي، وإن يعودوا ويعود إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم فقد مضت سنة الأولين. يعني سنة الأولين الذين تحذبوا عن الأنبياء. عرفتم كيف كانت سنتنا فيهم، كيف دمرناهم تدميرا. أو المقصود فقد مضت سنة الأولين يعني الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر. ومعنى قوله تعالى فقد مضت فيه دليل الجزاء، لأن تقدير الكلام إيه؟ كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا انتقمنا منهم. واضح؟ وإن يعودوا هذا الشرط الجزاء، فقد انتقمنا منهم. وإن يعودوا انتقمنا منهم فقد مضت سنة الأولين. وعرفتم كيف أنها يعني هذه سنتنا مع هؤلاء. استدل بالآيات على أن الإسلام يجب ما قبله، يعني يقطع ما قبله كما جاء في الحديث، وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس. وأجرى المالكية ذلك كله في المرتد إذا تاب. قالوا أن هذه الأحكام المالكية قالوا هذه الأحكام في كل الكفار، سواء كان الكافر كفرا أصليا أو المرتد الذي كان مسلما ثم ارتد. إن تاب لا يؤاخذ بما أو لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس لعموم الآية. واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه. لو أنا رجلا ذميا وجبت عليه جزية ثم أسلم ولم يؤدي هذه الجزية فإنه لا يطالب بها بعد إسلامه لظاهر هذه الآية. كل الذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر يغفر لهم ما قد سلف. وعن مالك قال لا يؤاخذ كافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولم يعد طلاقهم سيئا، لأن الله تعالى قال إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وما عنه، فعموا كل ما سلف. ثم قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما أعظم فتنة؟ لو معكم مصاحف لا تقاتلوا تأمل فيه يجي وخبر. نعم احتمل فعل مش شايفينها مرفوعة حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. حتى لا تكون فتنة فاعل لأن كان هنا إيه؟ تامة. تكون هنا فعل تام وليس فعلا ما خطر، فما إذا أتى بمعنى الوجود والحصول يكون تامة. نظير إيه في القرآن الكريم؟ أطول آية في القرآن. نعم وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وإن كان ذو عسرة. إيه أعرض ذو؟ أنا ألاحظ أن فيه إهمال لجماعة اللغة العربية والنحو، هذه أشياء مهمة جدا في العلم الشرعي. أي طب نعم فهو هنا تعد انها تم. طيب انا الفت نظرته لذلك حتى لا يقرأها احد، حتى لا تكون فتنة تم. لا هي حتى لو قاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ففتنة فيها المقطوع. نعم حتى لا تكون فتنة اي شرك او اضلال لغيرهم وفتن منهم للمؤمنين عن دينهم. حتى لا تكون فتنة يعني حتى لا يبقى، هذه غاية الايه؟ غاية الجهاد. حتى لا يبقى على وجه الارض كافر من يكفر لله سبحانه وتعالى. ويكون الدين كله لله اي حتى يخلق التوحيد لله فلا يعبد غيره سبحانه وتعالى. فان انتهوا يعني عن الكفر والمعاصي ظاهرا فان الله بما يعملون بصير، يعني بما يعملون بباطنهم بصير. هذا كقوله عليه السلام فان فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم واموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. يعني في البواطن، لأن البواطن لم لا نستطيع أن نطلع عليها، لكن إيه نقبل منهم ما يظهرون وحسابهم فيما يتعلق ببواطنهم لا يعلمه إلا الله. فنفس المعنى هنا فإن انتهوا فإن الله بما يعملون ببواطنهم بصير، يعني سيجازيهم وعليه حسابهم. فكفوا عنهم وإن لم تعلموا ببواطنهم اقبلوا منهم ما يظهرون. وهذا كقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي الآية الأخرى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وفي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله عز وجل. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ فكيف تصنع بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ فقال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا. فقال: هل لا تقص عن قلبك؟ وجعل يقول ويكرر عليه: من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة؟ قال أسامة: حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت إلا يومئذ، يعني من شدة غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، كل خضوع كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وإن تولوا يعني إن أعرضوا عن الإيمان ولم ينتهوا عن الشرك، فاعلموا أن الله مولاكم يعني أن الله ناصركم ومعينكم، فثقوا بولايته ونصرته. نعم المولى يعني فلا يضيع من تولاه، ونعم النصير فلا يغلب من نصره. ثم بين تعالى مصرف ما أحله لهذه الأمة وخصها به وهو الغنائم، فقال عز وجل: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. واعلموا أن ما غنمتم من شيء يعني ما قل أو كثر من الغنيمة التي أخذتموها من الكفار، فأن لله خمسة، أن لله الله الذي منه النصر المتفرع عليه الغنيمة، خمسة شكرا له على نصره وإعطائه الغنيمة، وللرسول الذي هو الأصل في أسباب النصر، ولذي القربى وهم بنو هاشم والمطلب، واليتامى أي من مات آباؤهم ولم يبلغوا لأنهم ضعفاء، والمساكين لأنهم كاليتامى أيضا ضعفاء، وابن السبيل وهو المسافر الذي قطع عليه الطريق ويريد الرجوع إلى بلده ولا يجد ما يتبلغ به. أيضا والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخير والركاب، يعني ما ظهر عليه المسلمون بقتال، الغنيمة المال الذي حصل عليه المسلمون نتيجة القتال. و كلمة أنما غنمتم من شيء، أنما غنمتم من شيء، قصد به هنا الاعتناء بالغنيمة، كلمة من شيء الاعتناء بالغنيمة يعني معناها أنه ينبغي ألا يكز عنها شيء، يعني ما غنمتموه كائنا من كان يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط والمخيط، ينبغي أن يقسم بين المجاهدين. هذه الكيفية، فأن الله خمسه بضم الميم وسكونها، خمسه أو خمسه قرأ بهاتين اللغتين. وأفادت الآية أن الواجب في المغنم تخميسه، وفرق الخمس إلى من ذكره الله تعالى، وقسمة الباقي بين الغنمين بالعدل، فالغنمين تقسم هذه القسمة، الخمس يصرف إلى من ذكرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة، ثم بعد ذلك يقسم ما بقي بين الغانمين بالعدل والسلم، للراجل تهمة وللفارس للفرس العربي ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفرسه. هكذا قسم النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر. ومن الفقهاء من يقول للفارس سهمان، لكن الأول هو الذي دلت عليه السنة الصحيحة، ولأن الفرس يحتاج إلى مؤونة نفسه وسائته الذي يسوقه، ومنفعة الفارس به أكثر من منفعة رجلين، منفعة الشخص الذي يجاهد على الفرس أكثر من منفعة رجلين. ومنهم من يقول يكذا أيضا، ويجب قسمتها بينهم بالعدل، فلا يحابي أحدا لا لذريته ولا لنسبه ولا لفضله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه يقسمونها. وفي صحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى أن له فضلا على من دونه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ أيضا. وفي مسند أحمد أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، الرجل يكون حامية القوم، يكون سهمه وأسهم غيره سواء. قال: فكلتك أمك ابن أم سعد، وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ ذهب الجمهور إلى أن ذكر الله تعالى في قوله فلله هو للتعظيم، واعلموا أن ما غنمت من شيء فأن لله خمسه، الخمس يصرف على هذه الوجوه، بعضهم قال خمسة وجوه والبعض قال ستة، الذي قال إنها خمسة أو الذي قال إنها ستة، الصرف الوجه الأول إيه؟ أن لله، الثاني وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فتكون ستة. البعض قال بل هي خمسة، الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما ذكر الله سبحانه لله خمسه، فقالوا إن ذكر الله عز وجل هنا إنما هو للتعظيم، يعني لتعظيم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في قوله تعالى: والله ورسوله أحق أن يرضوه، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، أو لبيان أنه لابد في الخمسة من إخلاصها لله تعالى، لابد في الوجوه الخمسة الآتية بعد كلمة لله أن يخلص فيها لله عز وجل، وأن المراد قسمة الخمس على المعطوفين عليه، وتمسك بعضهم بذلك بظاهر ذلك فأوجد فهما ثالثا لله تعالى. بعضهم قال الآية احتوت على ستة أو بدأت بالله عز وجل، فأن لله خلقه وللرسول إلى آخره، فأوجد بعضهم فهما ثالثا لله تبارك وتعالى. إذا أين يصرف هذا السهم على هذا المذهب؟ قيل يصرف في وجوه الخير، أو قيل يؤخذ للكعبة المصدقة. قال: لأن كلام الحكيم لا يعرى عن الفائدة، كلام الحكيم سبحانه وتعالى لابد أن يكون من ذكر لفظ الجلالة هنا فائدة، هذه الفائدة هي أنه مصرف المستقل أو ثلث هذه الوجوه. ولأنه ثبت اختصاصه في آية الصدقات في قوله تعالى: وفي سبيل الله، فكذا هنا أيضا يعني يكون هناك مصرف أو يعني وجه ينفق فيه لله سبحانه وتعالى كما ذكرنا. أما الجمهور فخمسة وجوه وليس ستة، وما رواه البيهقي يؤيد مذهب الجمهور، رواه عن بإسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق عن رجل قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو معترض فرسا، فقلت: يا رسول الله، ما تقول في الغنيمة؟ فقال: لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش، لله خمسها وأربعة أخماسها للجيش. قلت: فما أحد أولى به من أحد؟ قال: لا، ولا السهم فاستخرجه من جيبك، ليس أنت أحق به من أخيك المسلم. ومن لطائف الحسن أنه أوصى بالخمس لماله، حينما أوصى بخمس لماله، وقال: ألا أرضى من مالي بما رضي الله لنفسه؟ أما خمس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له، فكان أمره في حياته مفوضا إليه، يتصرف فيه بما شاء ويرده في أمته كما شاء صلى الله عليه وآله وسلم. وروى الإمام أحمد أن أبا الدرداء قال لعبادة بن الصامت رضي الله عنه: يا عبادة، كلمات رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة كذا وكذا في شأن الأخماس، لأن الكلمة بما قال صلى الله عليه وسلم صلى بهم في غزوهم إلى بعير من المقسم، فلما سلم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتناول وبرة بين أملتيه وبرة من بعير، فقال: إن هذه من غنائمكم، وإنه ليس لي فيها إلا نصيبي معكم إلا الخمس، والخمس مردود عليكم، يعني الخمس الذي جعله الله لي أنا أنفقه مردودا عليكم، فأدوا الخيط والمخيط وأكبر من ذلك وأصغر ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا والآخرة. وجاهدوا الناس في الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا في الله لومة لائم فأقيموا حدود الله في الحضر والسفر وجاهدوا في سبيل الله فإن الجهاد باب من أبواب الجنة ينجي الله تبارك وتعالى به من الغم والهم. قال ابن كثير هذا حديث حسن عظيم. من قال إنه صلى الله عليه وسلم كان يصرفه في مصالح المسلمين. أما بعد النبي صلى الله عليه وسلم فاختلفوا، بعضهم قال إن سهم النبي عليه السلام يكون لمن يلي الأمر من بعده، ومن قائل بل يصرف في مصالح المسلمين كالسلاح وغير ذلك، ومن قائل إنه يصرف لقرابته صلى الله عليه وسلم، ومن قائل بأنه يرد على بقية الأصناف ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل واختاره ابن جرير، وللمسألة حظ من النظر. أما قوله تعالى وذي القربى فأجمعوا على أن المراد بذوي القربى قرابته صلى الله عليه وسلم، وذهب الجمهور إلى أن فهم ذوي القربى يصرف إلى بني هاشم وبني المطلب خاصة، لأن بني المطلب وازروا بني هاشم في الجاهلية. بني المطلب كان بين مؤازرة ومساعدة لبني هاشم في الجاهلية، كذلك في أول الإسلام أيضا وازروهم حتى إنهم دخلوا معهم الشعر غضبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بنو المطلب ناصروا بني هاشم لما حاصرت قريش بني هاشم مسلمهم وكثرهم، واضح؟ حاصروهم يعني بسبب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبنو المطلب دخلوا معهم الشعر حمية. أولا طبعا المسلمون منهم دخلوا الشعر طاعة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، احصروا في الشعر. أما كفار من بني المطلب فإنهم دخلوا أيضا معهم الشعب حمية للعشيرة وأنفة وطاعة لأبي طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما بنو عبد شمس وبنو نوفل وإن كانوا ابن عمهم فلم يوافقوهم بل حاربوهم ونابذوهم، وما لقوا نصول قريش على حرب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا ذمهم أبو طالب في قصيدته التي يقول فيها: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا غير آدلي بميزان قسط لا يخيط شعيرة له شاهد من نفسه غير عائلي، لقد سفهت أحلام قوم تبدلوا بني خلف قيضا بنا والغياطلي، يعني عوضا بنا والغياطل هم بنو سهم، ونحن الصميم من رئابة هاشم وآل قصي في الكتب الأوائل، يعني يضم هؤلاء الذين لم يناصرون. وقال الزبير بن مطعم: مشيت أنا وعثمان ابن عفان رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: أعطيت بني المطلب من قمتي خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزلة واحدة منك، فقال: إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وهذا رواه مسلم. أيضا أما سهم اليتامى قيل يخط به فقراء اليتامى، لأنه لا يشترط أن يكون اليتيم فقيرا، واضح؟ وقيل يعم الأغنياء والفقراء ما داموا يتامى فلهم أيضا يعني لهم هذا الجنس. والأظهر الثاني يعني أنه يعم الأغنياء والفقراء. أما المسألة الأخيرة في هذه الآية قبل الأخيرة: المساكين هم المحاويج الذين لا يجدون ما يسد خلتهم ويكفيهم. أما ابن السبيل فقد ذكرنا معناه أولا. قوله تعالى: إن كنتم آمنتم بالله، يعني اعملوا بما ذكر من توزيع الغنيمة بهذه الكيفية، وارضوا بهذه الفتنة، فالإيمان يوجب العلم يوجب العمل بالعلم والرضا بالحكم. وقد جاء في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: وآمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله، ثم قال: هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدي الخمس من المغنم. فجعل أداء الخمس من جملة الإيمان. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا يعني إن كنتم آمنتم بالله وبالمنزل على عبدنا أي محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات والملائكة والنصر يوم الفرقان يوم بدر فإنه فرق فيه بين الحق والباطل يوم الفرقان يوم التقى الجمعان يعني جمع المؤمنين وجمع الكافرين فالتعريف للعهد وكان التقاؤهما يوم الجمعة لسبع عشرة مضت من رمضان والمؤمنون يومئذ 300 وبضعة عشر رجلا والمشركون ما بين 1000 و900 فهزم الله المشركين وقتل منهم زيادة على 70 وأسر منهم مثل ذلك والله على كل شيء قدير فيقدر على نصر القليل على الكثير كما فعل بكم يوم بدر ثم يقول تعالى إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ أنتم هذا بدل من يوم الفرقان إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة هذا بدل من يوم الفرقان أي نعم اذكروا إذ أنتم يا معشر المؤمنين بالعدوة الدنيا يعني شفير الوادي الأدنى من المدينة يعني العدوة الدنيا وادي حد وستيره أقرب إلى المدينة وهم أي المشركين على جهل وأصحابه بالعدوة القصوى يعني وادي آخر قاطن بعيد في الجهة الأخرى يكون أقرب إلى يعني مكة وأبعد من المدينة فالعدوة القصوى أي البعد عن المدينة مما يلي مكة والركب أسفل منكم أي العير التي فيها أبو سفيان لما معه من التجارة التي كان خروج لأجلها أسفل من موضع المؤمنين إلى ساحل البحر على 3 أميال من بدر الركب اللي هو كان في العير مع أبي سفيان هذا كان على الساحل ساحل البحر الأحمر على بعد 3 أميال من بدر واضح أما هؤلاء الذين لقاهم المسلمون فكان المؤمنون في العدوة في الدنيا وهؤلاء في العدوة القصوى والركب أسفل منكم يعني في جهة البحر 3 أميال قال الزمخشري وهذا من لطائف الزمخشري في استخراج اعجاز واسرار القران الكريم فان كنت ما فائده هذا التوقيت وذكر مراتب الفريقين وان العيره كانت اسفل منهم ما الفائده التي نجنيها من هذا التوقيت بقوله اذ انتم يعني ابتداء من قوله ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يذكرهم بيوم الفرقان يوم التقى الجمعان ثم قال إذ أنتم بالعدوة في الدنيا ذكر المكان وهم بالعدوة في القصوى ثم قال والركب أسفل منكم فيقول ما فائدة ذلك كله التوقيت ومراتب الفريقين وأن العيرة كانت أسفل منهم قلت الفائدة فيه الإخبار عن الحال الدالة على قوة شأن العدو وشوكته وتكامل عدته وتمهد أسباب الغلبة له وضعف شأن المسلمين والتياف أمره وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعا من الله سبحانه وتعالى تذكرهم بهذه الأحوال كلها ليعلمهم أن من ناحية الأسباب الظاهرة كان المشركون أولى بالنصر من حيث الأسباب الظاهرة واضح أن أنتم فكانوا المسلمون كانوا أولى بالهزيمة فإذا كان الله قد نصركم فهذا ليس بكسب منكم وإنما هو فضل من الله سبحانه وتعالى فقد كان العدو شديد القوة شديد الشوكة من حيث العدد والعدد المتكاملة ومذهبت له أسباب الغلبة في الجانب الآخر كان المسلمون أصلا لم يخرجوا للقتال فكانوا قلة في العدد واضح في ضعف وكانت غلبتهم في مثل هذه الحال ليست امرا عاديا وانما هو صنع من اعاجيب صنع الله سبحانه وتعالى ودليلا على ان ذلك امر لم يتيسر الا بحول الله وقوته وباهر قدرته ما بيان ذلك يقول وذلك ان العدوه القصوى التي اناق بها المشركون كان فيها الماء وكانت ارضا لا باس بها ولا ماء للعدوه الدنيا وهي خبار يعني أرض مسترخية لينة تسوخ فيه الأرض هذه حالة العدوة الدنيا أرض رخوة تسوق فيها الأرجل لا يمشى فيها إلا بتعب ومشقة ولا ماء فيها. أما العدوة الكسوة التي كان فيها المشركون فكان فيها الماء، كانت أرضا متماسكة لا بأس بها، وكانت العير وراء ظهور العدو. العير كانت وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم، فكانت الحماية دونها تضاعف حميتها وتشحد في المقاتلة عنها نيتهم. لماذا؟ من العرب من العير يعني كان فيها الأموال أو فيها النساء، فكانت العرب تخرج إلى الحرب بالظعن والأموال للنساء وللأموال، حتى هذا نوع من يعني المجد المعنوي في الحرب، يخرجون النساء حتى تشتد حمياتهم، لأنه إذا هدموا سيتعرض النساء للأسر ويكون سدايا، فكانوا يعني يسحبون معهم في حروبهم في مؤخرة الجيوش الأموال والنساء ليبعثهم الذب عن الحريم والغيرة على الحرب على بذل جهيداهم في القتال، وألا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه، فيجمع ذلك قلوبهم، لأن لو هو أولادهم ونسائهم وأموالهم في المدينة مثلا التي خرجوا منها ربما زين لهم ذلك الفرار من القتال والرجوع إلى ما ينحازون إليه من الأموال والأهل. أما إذا كانوا معهم في القتال خلف السطوح فإنهم لا يطمعون في الفرار. نعم. فيجمع ذلك قلوبهم ويضبط همومهم ويوطن نفوسهم على ألا يبرحوا موطنهم ولا يخلوا مراكزهم ويدلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتهم. وفيه تصوير ما دبر سبحانه من أمر واقعة بدر ليقضي أمرا كان مفعولا من إعزاز دينه، هذا هو الأمر الذي كان مفعولا، إعزاز الدين وإعلاء كلمته، حين وعد المسلمين إحدى الطائفتين مبهمة غير مبينة. فإجعلكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم، ولم يبين الله سبحانه وتعالى أي الطائفتين، هل هي العير أم هي الجيش، حتى خرجوا ليأخذوا العير، خرجوا قالوا ننال العير راغبين في الخروج. وشخص بقريش مرعوبين مما بلغهم من تعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم لأموالهم حتى نفروا ليمنعوا غيرهم، وسبب الأسباب حتى أناخ هؤلاء بالعدوة في الدنيا وهؤلاء بالعدوة في الكسوة، ووراءهم العير يحامون عليها حتى قامت الحرب على ساق وكان ما كان. ولذلك قال الناصر فلانتصاف، وهذا القصد من خواص حسنات الزمخشري وتنفيذه عن أسرار الكتاب العزيز. ثم قال تعالى ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو توعدتم أنتم وأهل مكة على موعد تلتقون فيه للقتال لا خالف بعضكم بعضا فطبقتم إلتكم وكثرتهم. لو كان في موعد للقتال لا اختلفتم في هذا الميعاد. لماذا؟ لأنكم قلة تخشون أن يصطلموكم، فطبقتكم هذه القلة وثبطتكم كثرة الأعداء بالنسبة إليكم على عن الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله سبحانه وتعالى وسدد له. ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد، يعني لو توعدتم أنتم وأهل مكة على موعد فلتقول فيه للقتال لخالف بعضكم بعضا فثبطكم قلتكم وكثرتهم على الوفاء بالموعد، وثبطهم ما في قلوبهم من تهيب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه الله وسدد له. وفي حديث كعب بن مالك قال إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. وعن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام، وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فالتقوا بقدر ولا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء حتى التقى السقاع، وشهد الناس بعضهم إلى بعض، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، يعني ولكن جمع الله بينكم على هذه الحال على غير ميعاد ليقضي ما أراد من إعزاز الإسلام وأهله وإجلال الشرك وأهله من غير ملأ منكم، كان مفعولا يعني كان حقيقا بأن يفعل، وقيل كان بمعنى صار ليقضي الله أمرا صار مفعولا يعني بعد أن لم يكن. أيوه. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، أي إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع حجة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين قاطعة ولا يبقى لأحد الحجة ولا شبهة. فحينئذ يهلك من هلك يعني يهلك هنا يعني يستمر في الكفر، يستمر في الكفر فيستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، يعني إشارة إلى أن نصر الله سبحانه وتعالى المؤمنين في بدر مع أن الأسباب الظاهرة كلها كانت في كفة المشركين، ومع ذلك نصر الله هؤلاء المشركين على قلتهم وضعف عددهم وعددهم على هؤلاء المشركين. فلم يبق إلا أن الله هو الذي نصره، وأن هذا مدد من الله سبحانه وتعالى فهو آية وحجة يعني لتثبيت الحق في قلوب المؤمنين. ومن الحسن أيضا ولكن يقضي الله أمرا كان مفعولا وهو نصرة الإسلام وإعزاز أهله وإذلال المشركين، ليهلك من هلك عن بينة يعني ليهلك يعني بالكفر البقاء على الكفر. فمن رأى هذه الآية وهي نصر الله المؤمنين مع قلتهم وضعفهم وكثرة المشركين وقوتهم ومع ذلك نصروا، فهذا يدل على ان الله معهم وان الله يؤيدهم سبحانه وتعالى، فهذه بينة تقوم الحجة على الكافر. فينبغي ان يسلم لله سبحانه وتعالى اذا رأى راية الحق ظاهرة ومنصورة من الله، فاذا ما اختار البقاء على الكفر والاستمرار عليه فقد قامت الحجة عليه ولا عذر له في استمراره على الكفر الذي هو سيؤول به الى الهلكة في الدنيا والاخرة. ليهلك من هلك عن بينة أي يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حي عن بينة فعبر عن الإيمان بالحياة يعني، ويؤمن من آمن عن حجة وبصيرة ويقين لأنه دين الحق الذي يجب الدخول فيه والتمسك به، وذلك أن ما كان من وقعة بدر من الآيات الغر المحجلة التي من كفر بعدها كان مكابرا لنفسه مغالطا لها. ثم قال تعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم الله في منامك قليلا منصوب بأذكر إذ أذكر أو بدل آخر من يوم الفرقان، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان إذ يريكهم الله في منامك قليلا، وذلك أن الله عز وجل أراه إياهم في رؤياه قليلا فأخبر بذلك أصحابه فكان تثبيتا لهم وتشجيعا على عدوهم. ولو أراكهم كثيرا لفشلتم يعني إذا الحكمة من أن الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم المشركين في منامه قليلا كي يجترئ عليهم المسلمون ويتشجعوا على قتالهم. ثم يقول تعالى مبينا ان هذه الحكمه المقصوده من هذه الرؤيا ولو كان الله تعالى اراكهم اياهم اراكهم قليلا كثيرا لفتنتم يعني لزغمتم ولهفتم الاقدام ولتنازعتم في الامر اي امر الاقدام والاحزان، وبالتالي فريق يقول نقدم وفريق يقول نحزم وبالتالي تتنازعون ولا تنازعتم في الامر ولكن الله سلم اي عصم وانعم بالسلامه من الفشل والتنازع بتاييده وعصمته انه عليم بذات الصدور اي يعلم ما سيكون فيها من الجراه والجرم والصبر والجزع، ولذلك دبر ما دبر. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا ويقللكم في اعينهم ليقضي الله امرا كان مفعولا والى الله ترجع الامور. واذ يريكموهم اذ التقيتم في اعينكم قليلا، انظر كيف الله تعالى كل هذه الأسباب تمهد لماذا؟ لإعجاز الإسلام في بدر. لكي يحصل القتال فيغرى كل فريق بالآخر، فيحصل القتال ثم يعز الله المؤمنين ويعز الإسلام. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل المؤمنين يرون ما أقصد عفوا في المنام، لكن إيه هذه رؤية بصرية حقيقية ليست منام، هذا خطأ مني. وإن يريكموهم إذ التقيتم، إذ التقيتم يعني تصديقا لرؤيا رسول الله عليه السلام المنامية عاينتموهم أنتم وأراكهم الله إياه أراكه أراك يعني جعل الله سبحانه وتعالى هؤلاء المشركين في أعينكم قليلين إغراء لكم على الإخبار. وإذ يريكموهم إذ التقيتم عند القتال في أعينكم قليلا، وذلك تصديقا لرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليعاينوا ما أخبرهم به، فيزداد يقينهم ويردوا ويثبتوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: لقد كملوا في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم 70؟ هم 1000 تقريبا، 1000. فابن مسعود يقول: كملوا في أعيننا حتى نظرناهم ورأيناهم قلة قليلة غليلة. فقال لمن إلى جواري: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. تراهم 100. فأثرنا رجلا منهم فقلنا له: كم كنتم؟ قال: 1000. قال: 1000. كم كنتم يعني يبدو الظاهر انها تعطينا بعد ما أثروه. ويقللكم في أعينهم في اليقظة، يعني في اليقظة. هذا أيضا إغراء للكافرين بمقاتلة المؤمنين حتى يحصل القتال ويقضي الله أمرا كان يقوم. فكما قلل الكفار في عين المؤمنين كذلك قلل المؤمنين في أعين الكفار. ويقللكم في أعينهم يعني في اليقظة. حتى قال أبو جهل: إن محمدا وأصحابه أكلة جزور، وهذا مثل يضرب في القلة. إن محمدا وأصحابه أكلة جزور يعني قليل العدد جدا، كأكلة رأس، يعني أنهم لقلتهم يكفيهم أكل رأس الإيه الجذور. يقضي الله أمرا أي من أظهار الخوارق الدلة على صدق دين الإسلام وكذب دين الكفر. ليقضي الله أمرا، وهو هذا الأمر أن الإسلام هو دين الحق وأن الكفر دين باطل. كان مفعولا أي كان واجب فعله على الحكيم لما فيه من الخير كثير. قال الزمخشري: فإن كنت الغرض في تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظهر، يعني الحكمة من يعني تقليل الكفار في أعين المؤمنين ظاهرة، فما الغرض في تقليل المؤمنين في أعينهم؟ كنت قد قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم كثرهم فيها بعده ليجترئوا عليهم قلة مبالاة بهم ثم تفجأهم الكثرة فيبهتوا ويهابوا وتقل شوكتهم حين يرون ما لم يكن في حسابهم وتقديرهم. وذلك قوله: يرونهم مثليهم رأي العين. يرونهم مثليهم رأي العين، يعني في بداية رأوا المؤمنين قلة ثم بعد ذلك رأوهم مثليهم رأي العين، كثروا في أعينهم حينما التقوا بهم. فهذا بلا شك يوقع الصدمة في قلوب الكفار والفزع والجبن عن مقاتلتهم. ولئلا يستعدوا له، لأنهم لو رأوا المؤمنين كثرة أو على عدوهم الحقيقي يستعدوا وتهيأوا له، لكن إذا رأوهم قلة فإنهم يعني لا يبالون بالاستعداد الشديد لقتالهم. وليعظم الاحتجاج عليهم باتضاح الآية البينة من قلتهم أولا وكثرتهم آثرا. قال الزمخشري أيضا: فإن قلت بأي طريق يبصرون الكثير قليلا؟ قلت بأن يستر الله عنهم بعضه بساتر أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الكثير، كما أحدث في أعين الحول ما يرون به الواحدة اثنين. طبعا لا يقال لشيء صنع الله سبحانه وتعالى كيف فعل، لأن الله على كل شيء قدير. هذا أمر يعني ليس مستحيلا على الله سبحانه وتعالى، بل هو في عالم الممكن. فما ينبغي أن يقال لله سبحانه وتعالى كيف. لكن هنا الزمخشري يحاول أن يفرد الأمر إلى عقولنا بأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق من الأسباب ما يجعلهم يعني يرون هذه الأشياء. يكون كما أحدث في عين الحول يعني الإنسان الذي يكون أحول في عينه حول يرى الواحد اثنين, يعني أي واحد منا لو حول عينيه الآن يرى الشيء الواحد اثنين, فهو بكل واحد وهو يراه اثنين, فلا يبعد في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يجعلهم يرون العدد القليل كثيرا. أيضا قيل لبعضهم إن الأحول يرى الواحد اثنين, يعني راح الواحد يتحكم إليه, فيقولون له الأحول يرى الواحد اثنين, وكان بين يديه هذا الرجل الذي ذهب إليه ليتحكم إليه كان بين يديه ديك واحد. فقال يعني هذا كلام مش صحيح, ازاي تقولوا ان الاحول يرى الواحد اثنين من امامه ديك واحد؟ فقال لهم لا, ما ازاي يرى الواحد اثنين الاحول, ما لي لا ارى هذين الديكين اربعه. فهمتم؟ فمعناها ايه؟ انه هو كان احد. يعني قال لهم ما لي ارى هذين الديكين اربعه فهو كان احد. والى الله ترجع الامور, تنبيه على ان احوال الدنيا غير مقصودة لذاتها, وإنما المراد منها ما يصلح أن يكون زادا ليوم المعاد. ثم أرسل تبارك وتعالى عباده المؤمنين إلى آداب اللقاء في ميدان الوغى ومبارزة الأعداء, فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يعني إذا حاربتم جماعة فاثبتوا للقائهم واصبروا على مبارزتهم, فلا تفروا ولا تجبنوا ولا تنكلوا. إذا لقيتم فئة فاثبتوا, فعبر عن الحرب باللقاء. إذا لقيتم يعني إذا حاربتم لغلبتهم عليه النزال, ولن نصف الفئة بأنها كافرة لأنه معلوم غير محتاجين إليه. إذا لقيتم فئة, لأن معروف المؤمنون لا يقاتلون إلا في سبيل الله, فمتى ما حاربوا فئة فهم يحاربونها في سبيل الدين, لابد أن تكون كافرة. فاثبتوا واذكروا الله كثيرا يعني في مواطن الحرب, مستظهرين بذكره مستنصرين به داعين له على عدوكم. يعني ذكر الله سبحانه وتعالى يعطي قوة للأرواح ويعطي قوة للأبدان أيضا, وأدلة ذلك كثيرة. لعلكم تفلحون يعني إن ثبتتم واستعنتم بذكر الله سبحانه وتعالى كثيرا في مثل هذا الموقف فإنكم تنصرون. ومتى ما تخلى المسلمون عن ذلك فأنى لهم النصر. يعني في مكة 67 لما حصل ما حصل كان أمرا طبيعيا جدا, طبيعي جدا أن يحصل ما حصل من الهزيمة. لماذا؟ أن لم يكن هناك شيء في ذكر الله سبحانه وتعالى, كان يوزعون على الجنود في فتنات القتال يعني إيه صور الممثلات وصور الفنانات ويقولون لهم اضرب أم كلثوم معك في المعركة, اضرب فلانة معك في المعركة. فلو كان هؤلاء الفاسقات يذهبن إلى صفوف الجبهة لرفع الروح المعنوية. ولذلك يعني إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون, يعني تنصرون بمرادكم من النصرة والنكوبة. وقد ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس, ثم قام في الناس فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية, فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهادم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. وفي الآية في إشعار بأن على العبد ألا يكثر عن ذكر ربه, أشغل ما يكون قلبا وأكثر ما يكون هما, وأن يلتجع إليه عند السبائل ويقبل إليه بكليته فارغ البال واثقا بأن لطفه لا ينفك عنه في حال من الأحوال. كما قلنا مرارا العبادة الوحيدة التي لم تقيد بلقص هي ذكر الله سبحانه وتعالى, والتي حرضنا على الإكثار منها في كل وقت وفي كل حال. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحواله وفي كل أحيانه, الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الانسان لا يخرج عن هذه الحاله من هذه الحالات، اما قائم واما قاعد واما نائم. فالمقصود بذلك ذكر الله على اي حال كنت، لا كما سمع الصوفية سواء قياما وقعودا، قصده النص يكون واقف في النار بنفسه في الارض ثم يميل وهكذا. هذا التلوي وهذه الافعال يعني الحاد في ايات الله سبحانه وتعالى وانحراف في ثانيه، ان المقصود على كل حال تكونون عليه من الوقوف او القعود او الركود. اي نعم. يعني لو كان الاشتغال والهم والمشاغل عذرا في الغفل عن ذكر الله سبحانه وتعالى كان القتال كذلك، لكن انظر كيف يحرره الله سبحانه وتعالى على كثره الذكر في اشد الاحوال وفي اعظم الاهوال، وهي حاله الاقتتال والامتحان المسلح باعداء الله سبحانه وتعالى. فعلى العبد الا يكثر عن ذكر ربه، اذكروا الله كثيرا كثيرا. وقال عز وجل والذاكرين الله كثيرا والذاكرا. فلا يكثر عن ذكر ربه اشغل ما يكون قلبا واكثر ما يكون هما، وان يلتجا اليه عند الشدائد فيقبل اليه بكليته فارغ البال واثقا بان نصفه لا ينفك عنه في حال من الاحوال. واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين. واطيعوا الله ورسوله يعني في كل ما يامران به وينهيان عنه، وهذا عام. والتخصيص بالذكر هنا فيه تاكيد، واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا يعني باختلاف الاراء او فيما امرتم به فتفشلوا اي تجبنوا، اذ لا يتقوى بعضكم ببعض، لان التنازع فيذهب بالقوه. واضح. والقوى المسلمين حين يتنازعون محصله تكون يعني قوى متضاده، يعني يحصل محصله ضعيفه او لا محصله. فتفشلوا وتذهب ريحكم يعني قوتكم وغلبتكم ونصرتكم ودولتكم. شبه ما ذكر او ما ذكر في نفوذ الامر وتمشيته بالريح وهبوبها، ويقال هبت ريح فلان، يعني اذا دالت له الدوله ونفذ امره. قال الشاعر اذا هبت رياحك فاغتنمها فان لكل خافقه سكون، ولا تغفل عن الاحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا يعني على شدائد الحرب وعلى مخالفه اهويتكم الداعيه الى التنازع. فالصبر مستلزم للنصر، ان الله مع الصابرين يعني للنصر. قال ابن كثير وقد كان للصحابه رضي الله تعالى عنهم في باب الشجاعه والائتمار بما امرهم الله ورسوله وامتثال ما ارسلهم اليه ما لم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لاحد من بعدهم رضي الله تعالى عنهم، فانهم ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المده اليسيره مع قله عددهم بالنسبه الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبه والبربر والحبوش واصناف السودان والقبط وطوائف بني ادم. قهر الجميع حتى علت كلمة الله وظهر دينه على سائر الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة، فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال بعض المفسرين في قوله تعالى ولا تنازعوا أي لا تختلفوا فيما أمركم به من الجهاد بل ليتفق أمركم. قال ولقائل أن يقول استثمر من هذا وجوب نصب أمير على الجيش ليدبر أمره ويقطع اختلافه. فيستنبط من هذه الآية الكريمة ولا تنازعوا فتفشلوا مشروعية تنصيب أمير على الجيش أو على المقاتلين. لماذا؟ لأن هذا الذي هذه الوسيلة هي التي تؤدي إلى عدم التنازع، لأنه إذا اتفقوا على طاعته فيما أمرهم به لم يبقى مجال للتنازع، فإن بلزوم طاعته ينقطع الاختلاف. وقد فعله صلى الله عليه وسلم في السرايا وقال اسمعوا واطيعوا وان امر عليكم عبد حدثي. ولما امر الله تعالى المؤمنين بالثبات والصبر عند اللقاء أمرهم بالإطلاق فيه بناهيهم عن التشبه بالمشركين في انزعاتهم للرياء. فبعدما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا, لا تكونوا كالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا يعني فخرا بالشجاعة, فخرا بالشجاعة ورئاء الناس طلبا للسماحة والشجاعة, إنما خرجوا فيقال عليهم شجعان ومقاتلون وكذا. ولا تردون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط, أي لا تكونوا كأبي جهل وأصحابه وقد أتاهم رسول أبي سفيان وهم بالجحفة أن ارجعوا فقد سلمت عيونكم فأبوا وقالوا لا نرجع حتى نأتي بدرا وننحر بها الجدر ونسقي بها الخمر وتعزف علينا فيه القيام, القينة هي الجارية المغنية, وتسمع بنا العرب كذلك بطرهم ورئاؤهم الناس بإطعامهم فوافوها فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر وناحت عليهم النوائح مكان القيام, أي لا يكن أمركم رياء ولا سمعة ولا التماس عند الناس, وأخلصوا لله النية والحسة في نصر دينكم ومؤازرة نبيكم صلى الله عليه وسلم, لا تعملوا إلا لذلك ولا تطلبوا غيره, ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. والرئاء مصدر رأى, رأى إذا أظهر العمل الناس ليروه, وهذه غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى, نظر يطلب نظر الناس ورؤية الناس لعمله غفلة عن الخالق سبحانه وتعالى, وقد يقال راياه مرايا ورياء على القلب. بطرا ورئاء إما مفعول من أجله أو مصدر في موضع الحال, ويصدون إما حال بتأويل اسم فاعل أو بجعله مصدر فعل هو حال, وإما نفس أمر. ومقصد التعبير بالاسم أولا, بالاسم أولا ثم بالفعل, الإعلام بأن البطر والرياء دأبهم بخلاف الطب فإنه تجدد لهم في زمن النبوة, فقال عز وجل هنا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا بالاسم ورئاء الناس, لم يكن سبحانه وتعالى وطبا عن سبيل الله, لأننا ذكر الأولى والثانية بالإيه؟ بالإسم, باعتبار أن هذا يعني غير مرتبط بزمان, هذا دأبهم في كل الأوقات قبل الإسلام وبعد الإسلام, هذه كان حالة العرب في قتاله, خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس, حالهم على دائما البطر والرياء. أما الصد عن سبيل الله فإن هذا ما نشأ إلا بعد زمن النبوة, فهذا الصد تجدد لهم في زمن نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. نكتفي الليلة بهذا القدر, وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.